ويكون هذا من معنى الحديث الذي جاء في الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق النار أمر جبريل أن يذهب وقال انظر إليها، فلما رآها قال والله لقد ظننت أنه لا يسمع بها أحد فيدخلها، رآها يحتم بعضها بعض. ثم قال له اذهب وانظر الجنة، فلما رآها قال والله لقد ظننت أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها لما فيها من النعيم وفيها من قرة العيون. ثم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال الله جل وعلا له اذهب فانظر، لما نظر إلى النار قال والله لقد خفت ألا ينجو منها أحد، قد خفت ألا ينجو منها أحد. لما ذهب إلى الجنة وقد حفت بالمكاره قال لقد خفت ألا يدخلها أحد. مسألة ما هي يعني سهلة، صعبة، ولا سيما إذا كان الإيمان ضعيفا. كثير من الناس إيمانه شبه الأحلام، شبه الحلم، لو شكك لشك، إذا شكك في إيمانه يشك، والشك في الإيمان بالله جل وعلا وبالبعث وبالآخرة كفر، كفر، كما قال الله جل وعلا عن الرجل الكافر وما أظن الساعة قائمة. فلما قال هذا قال له الذي يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، فهو كفر. الشك في البعث أو الشك في الله أو الشك في وعده من الكفر. فكثير من الناس يكون إيمانه ضعيف ويكون علمه قليل، فإذا رأى الناس على شيء وكثرتهم قصر بهذا ويتبعهم. قال عبد الله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، انتهى. ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. الشجرة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذه الشجرة شجرة من السمر، وهي في الحديبية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس تحت ظلها فبايع المؤمنين تحتها، وكانت معروفة. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون إليها ويصلون عندها لأنها حصلت عندها البيعة، بيعة الرضوان، والله ذكرها جل وعلا في كتابه، فيصلون عندها هناك طلبا للبركة، فأمر أن تقطع وتزال. وفي مرة من المرات كما جاء عن المسور بن مخرم وغيره وعن المستورد بن شداد وغيره يقول انه صلى مع عمر رضي الله عنه قرب مكة في الطريق صلاة الفجر، وقرأ ركعة الاولى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقرأ في الركعة الثانية لإيلاف قريش في صلاة الفجر. فلما سلم رأى الناس يذهبون فقال أين يذهبون، أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا يذهبون إلى مساجد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلون فيها. قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم. من أدركته الصلاة عند هذه المساجد فليصلي فيها، ومن لم تدركه الصلاة فليمضي، يعني لا تتحرر الصلاة فيها، لأن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان قصد هذه الأماكن بعينها فصلى فيها، حتى يكون مثلا طلبها سنة. ولهذا ما فعل ذلك أحد من الصحابة إلا عبد الله بن عمر فقط، وقد أنكر عليه بقية الصحابة وأنكر عليه والده. ولكن فعل عبد الله بن عمر ليس على ما يظنه هؤلاء أنه لأجل البركة تبرك، بل فعله استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب الاقتداء به، وهو معروف بشدة اقتدائه وتتبعه لما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء به، حتى إنه كان يبول في المكان الذي يبول فيه. ومرة توضأ وبقي من وضوئه شيء من الماء فصبه في وسط شجرة توضأ عنده، وكان ابن عمر يفعل هذا. هل هذا سنة؟ ليس من السنة، ولكن مبالغة في اتباعه في ذلك، وهذا الذي أنكر عليه. فكيف بمن يحرص حرصا شديد على أنه يطلب المكان الذي قيل إنه جلس فيه أو إنه صلى فيه أو أنه نزل فيه أو ما أشبه ذلك، فيأخذ ترابه ويتبرك به وربما يأكل التراب طلبا للثواب وتعظيم ذلك المكان؟ هذا ليس من دين الإسلام في شيء، بل هذا في الواقع من البدع والضلالات التي هلك فيها من هلك. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل مسجد لك، كل الأرض لك مسجد، إذا أدركتك الصلاة وأنت سائل صلي في المكان الذي أنت فيه فهو مسجدك، ولا تذهب تتحرى أماكن معينة. فالمساجد التي تبنى على الآثار هذه من أمور البدع، بدع وهي في الواقع تدل على النقص، نقص الدين، وتدل كذلك على عدم التمسك بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد علم مراده بمنع التتبع تتبع الأماكن وتعظيمها وتقديسها، فإن هذا قد يكون شركا وقد يكون ضلالا. وقال المعرور بن سويد وقال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأ من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فماذا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. هذه القصة تدل على أن الصحابة والتابعين لهم يعرفون العلة في المنع من اتخاذ القبور مساجد وتحري الصلاة عندها، وأنه خوف العبادة لها، خوفا من العبادة لها، وليس كما يزعم بعض الفقهاء الذين قل نصيبهم من مقاصد الشرع ومن معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن النهي لأجل النجاسة فقط. ومعنى ذلك إذا أمطرت مثلا، أمطرت على القبور السماء وغسلت وجه الأرض، يجوز أن نصلي عندها لأنها طاهرة غسلها الماء. وكذلك إذا أصابتها الريح وأصابتها الشمس، لأن الريح على القول الصحيح تطهر، كما أن الشمس على القول الصحيح تطهر إذا استحالت الأرض وزال أثرها. يعني على قولهم هذا القول الباطل يجوز أن نصلي فيها، وهذا الواقع مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. فهم فهموا المراد من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما وجدوا هذا النبي الذي على السرير ومخزون محفوظ وجدوه، صنعوا به هذا الصنيع، حفروا له 13 قبرا في النار متفرقة، كل قبر في مكان. ثم لما كان في الليل في الظلام دفنوه في واحد منها وسووها كلها، خوفا من أنه يتخذ معبودا ينبش ويعبد. وهذا مثل ما يقول ابن القيم، هذا لو ظفر بها المتأخرون لجالدوا عليه بالسلاح، يعني يتقاتلون عليه حتى يعبدوه، يطلبون ما يطلبون من القبور. ولكن لأنهم في الواقع ما فهموا عبادة الله على الوجه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتعلقون بغير الله جل وعلا، من يرجون صلاحهم من هو صالح. ثم إن معنى قوله وجدنا عنده مصحف، المقصود وجدنا عنده كتاب، كل كتاب يكتب يسمى مصحف لأنه في الصحائف، كل ما كان في الصحائف فهو مصحف، الصحائف التي كتبت. وهذا كان في لغة غير لغة العرب، يظهر أنه في اللغة العبرية لغة اليهود، وهو من أو السريانية الله أعلم، وهو من أنبياء بني إسرائيل دانيال. وقوله أنه دعا كعب، المقصود كعب الأحبار، لأنه كان من اليهود فأسلم، وكان يعرف لغتهم وكان يقرأ كتبهم، فترجمه، نقله من لغتهم إلى اللغة العربية. وأبو العالية يقول أنا أول من قرأه، لما سئل عنه يقول إن فيه وصفكم وفيه سيرتكم وتحليتكم وأفعالكم، يظهر أن هذا مأخوذا من عن الأنبياء. ثم أنه يدل هذا على أن تحري العبادة عند القبور أو التوسل بها كما يقول كثير من الناس أنه لا يجوز عند الصحابة، ولهذا منعوا من ذلك وفعلوا هذا الصنيع للتعمية، حتى ما يكون مثل ما يصنعه هؤلاء الذين يخرجون به، إذا قحطوا يخرجون به فيسقون، فإن هذا لا يجوز في دين الإسلام، لهذا من الدعوة بغير الله جل وعلا. الدعوة ودعاء الله لا يكون إلا بأسمائه وصفاته أو بالإيمان به والأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان يسأل الله بها. أما أن يسأل بجثث أو بأعمال الآخرين أو بوجاهتهم وما أشبه ذلك فهذا من البدع والضلالة، ولهذا منع من ذلك الصحابة رضوان الله عليهم وفعلوا هذا الفعل لئلا يقع فيه من لا يعرف الحق في هذا. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا. معنى هذا الكلام يقول إن تحري العبادة من دعاء وقراءة وصلاة في أماكن معينة غير الأماكن التي أذن فيها الشرع أو رغب فيها فإنه ضلال، ومن ذلك القبور أو أماكن معينة تقصد لهذا الشيء، من مكان معين يقصد لهذا الشيء من زاوية أو مكان يقال إن فيه بركة أو ما أشبه ذلك فإن فعل هذا ضلال. ولكن إذا كان الإنسان في طريقه سائرا وكان يدعو أو يقرأ فمر بشيء من هذه الأماكن فإنه لا يقال إنه قصدها ولا يمنع من فعله بل يستمر على فعله، كما أن الذي يزور القبور مثلا للأمر الشرعي وهو تذكر الآخرة والاعتبار بها في القبر في القبور، لأن الإنسان مآله إلى أن يقبر ولا بد، وكذلك الاستغفار لأصحابها يحسن إليهم فهذا لا بأس به لأنه مأذون به شرعا، بخلاف من يذهب إليها ويسأل الله عندها يرى أنه يجاب لأن فيها الولي الفلاني أو فيها النبي الفلاني أو ما أشبه ذلك فإن هذا من الضلال. فيجب أن يميز الإنسان بين ما هو مشروع وبين ما هو بدع وضلال، والله جل وعلا لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا له وكان على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذين الشرطين في كل عمل يتقرب به إلى الله، أن يكون العمل خالص لله وأن يكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر. وفي القران الطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث، كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة والسلام عليه، فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. انتهى. يفهم من هذا الكلام كما هو صريح في ما يأتي أن الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة مرغب فيها مطلوبة ويضاف إلى الشرع لأن الشرع أمر بها وشرعها، وهي ما كان فيه خير للزائر والمزور، وزيارة بدعية قد تكون شركية وقد تكون أقل من كونها شركية، تكون من البدع الداعية إلى الشرك التي توصل إلى الشرك. فالزيارة التي تكون مطلوبة وفيها إحسان إلى الإنسان الزائر وإلى المزور هي ما جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهنا هذا أمر ومعروف عند العلماء القواعد التي يقاعدونها في معرفة مراد الشارع، أنه إذا جاء الأمر بعد الحظر والنهي فالغالب أنه يكون للإباحة وليس للوجوب، مثل قوله جل وعلا فإذا حللتم فاصطادوا، يعني أنه حرم الصيد على المحرم ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد هنا للإباحة وليست الوجوب باتفاق. كذلك قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا وابتغوا كله أمر. هذا بعد قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهاهم عن البيع وأمرهم بتركه، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالانتشار في الأرض وابتغوا من فضل الله للإباحة لأنه جاء بعد الحظر، وهذا مثله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني أنه رخص لهم أن هذه رخصة. ومعلوم أن مجرد الزيارة بدون ما تشتمل عليه من المعاني لا فائدة فيها، ليس فيها فائدة، وإنما المقصود أن يتعظ الإنسان وينزجر عن الركون إلى الدنيا ويكون عنده رغبة في الآخرة، لأنه إذا نظر إلى القبر تذكر أنه سوف يقبر وأن هذا مآله وسوف يكون يوما في هذا القبر ولا بد، فيدعوه ذلك إلى زيادة العمل وإلى الانكفاف عن المعاصي، فيكون فيه خير للزائر من هذه الناحية. أما من جهة المزور فإنه يدعو له ويستغفر له، يقول اللهم اغفر له، كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الزائر أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هكذا يقول أو نحو هذا مما جاء. ففيه دعاء للميت واستغفار له، ولا شك أن الدعاء والاستغفار أنه ينفع إذا كان خرج من قلب صالح وبأيضا إخلاص، إذا خرج من إنسان مخلص، لأن الله لا يقبل منه إلا ما كان خالصا له. أما دعاء مخلوط بالشرك وبالطلب من المخلوق فهذا مردود لا ينفع، بل هو يضر، يضر صاحبه ولا ينفع، صاحبه يضره وغيره لا ينفع. فلا بد أن يكون الدعاء على وفق الشرع، ليس فيه شيء من البدع. هذه هي الزيارة النافية. ثم ليس معنى الزيارة أن الإنسان يتردد على القبور، تردد هذا لا يجوز، ولكن مرة في الوقت، أما إذا أكثر التردد فهذا لا يجوز. ثم الزيارة الممنوعة هي ما كان فيه خلاف الشرع، إما ليتعبد عند القبر أو ليسأل صاحب القبر ويتوجه به إلى الله، قل أسألك بفلان الولي التقي الذي فيه كذا وكذا، قد يقول قائل هذا، وكثير من الزائرين يقصد هذا الأمر، يقصدون التبرك بالأموات وطلب الجاه، طلب الله جل وعلا بجاههم وطلب الشفاعة. وربما تمادى الأمر في بعضهم إلى أن يقع في الشرك الأغلظ الأكبر بأن يسأل الميت نفسه، يكون مشركا شركا كبيرا محبطا للأعمال التي سبقت، وإذا كان مسلما قبل هذا فقد ارتد وخرج من الدين الإسلامي بذلك، وإن مات على هذا فهو خالد في جهنم، نسأل الله العافية. فإذا الأمر يكون فيه خطورة، لا بد الإنسان أن يتعلم الحق ويعرف ويتبع السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويدلنا هذا الكلام على أن حتى في زمن الإمام مالك رحمه الله وقع الخطأ في مثل هذه الأمور، فلهذا كره أن تطلق لفظ الزيارة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الشيخ رحمه الله وجه الكراهة، أن هذا لأنه اختلط الأمر عند كثير من الناس، فصار يطلق لفظ الزيارة على الزيارة البدعية، فمنع الإمام مالك أن يطلق ذلك خوفا أن يفهم من هذه الزيارة أنها أن يقصد بها الزيارة البدعية. وكل هذا اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا وصلوا علي أينما كنت، لا تجعل قبري عيدا. فالعيد اسم لما يعتاد ويتردد، إما بتردد الزمن أو تردد الإنسان إلى المكان، ترداده إلى المكان يجعله عيد، مثلنا في هذا. فلهذا يجب أن يكون الإنسان متقيدا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مع كونه واجب ومتعين لا يقبل العمل إلا به. إذا تعداه العمل، تعدى الشيء الذي شرع، فإنه يكون مردودا على صاحبه. نعم. قال: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، يعني أنه رجل. هذا معناه أن اللات الذي كان يعبده أهل الطائف وهو من أكبر طواغيت الجاهلية كان رجلا يلت السويق. ولت السويق هو الحب الذي يحمس على النار ثم يطحن، ثم يوضع معه سمن أو زيت ويخلط ويؤكل، وقد يكون معه غير ذلك. وذكروا في سبب هذا أنه كان يصنع هذه الأشياء، وكان له غنم ويأخذ منها السمن ويجعل السويق ثم يقدمه لمن يأتي إليه. وفي بعض الآثار أنهم إذا أكلوا من سويقه سمنوا، فصار ذلك فتنة، فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها نقوشا وصاروا يطوفون بها ويجلسون عندها للتبرك بها، ثم صاروا يطلبون شفاعتها من يطلبون من الله أن تشفع لهم. وسبق أن هذا فيه قراءتان: قراءة التخفيف اللات، وقراءة التشديد اللات، مثقلة مشددة. وإذا كانت القراءة مشددة مثقلة فهي على ما قال مجاهد وقال أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه رجل كان يلت، فمأخوذ من اللت. لات يعني كان يلت السويق، يلته يعني يخلطه بالزيت أو بالسمن، هذا لته، يخلطه بالزيت أو السمن ثم يقدمه لمن يأكل. فهذا في زمن حياته، فلما مات عظموه بأن جعلوا عليه بناء ثم صاروا يطوفون به ويعكفون عنده، يعني يجلسون لأجل التبرك، يجلسون عند قبره عكوفا للتبرك بذلك ولطلب شفاعته، لأنه زعموا أنه صالح. فيكون هذا مثل القبور التي تعبد الآن تماما، التي يقول أصحابها إن ساكنها ولي، وإنها ترجى شفاعته أو تطلب منه الشفاعة، وقد يطلبون منه أشياء في الدنيا كما هو معلوم مشتهر في كثير من بلاد المسلمين وللأسف. عبادة الرفات، عبادة أصحاب القبور، ساكن القبور الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم، يعبدونهم عبادة كعبادة رب العالمين، وذلك لأنهم ضلوا السبيل ولأنهم ما عرفوا دعوة رسولهم الذي جاء بها إليهم، أو أنهم أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها وصاروا يتبعون ما وجدوا عليه أهل بلدهم وما تواضعوه بينهم من هذه الطقوس وهذه الخرافات. التي أصبح الكفار وللأسف يصمون الإسلام بها ويقولون هذا دين المسلمين، الطلب من الأموات، طلب الحاجات من الأموات، وليس هذا دين المسلمين، وإنما هذا دين المشركين. أما المسلمون فهم براء من ذلك، ولا يجوز أن يكون مثل هذا منسوبا للإسلام، وإن فعله من يتسمى بالإسلام فهو في الواقع مجرد اسم. والمقصود أن اللات الذي ذكر على هذه القراءة وعلى هذا القول أنه رجل، وسواء كان صالحا أو طالحا، إنما كان هذا صنيعه يصنع للناس هذا الفعل، ثم لما مات ودفنوه بنوا على قبره ونقشوا عليه على الصخرة التي تحت فوق قبره نقشا يدل على تعظيمه، وأنه يفعل كما يصنع بالقبور التي يوضع فوقها النصب، يوضع فيها الرخامة التي يكتب عليها، ويكون هذا داعيا إلى التبرك به والتوسل به. وبعد ذلك اشتهر وصاروا يفتخرون بهذه العبادة، عبادة هذا الرميم، هذا الميت، على غيرهم من العرب، كما أن قريش كانت تفتخر بأنها تعبد شجرة. هذا شيء عجيب، يفتخرون بأنهم يعبدون شجرة. الشجرة ماذا، كيف تنفع أو تضر؟ ولكن الواقع أن الشيطان يدخل في الشجرة، ولهذا يسمعون الكلام من وسط الشجرة، لأن الشيطان يأتي ويكون في الشجرة، هم لا يرونه، ما يدخل في قلبها في جوفها، ما يستطيع الشيطان يدخل في جوف الشجرة، ولكنه يدخل في غصونها، يقف عليها ويخاطبهم ويكلمهم، لأنه مثل ما قال الله جل وعلا: يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم كذلك كثرت هذه الأوضاع وتوارثوها، فصار دينا يورث عن الأكابر والآباء. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله الذي يأمرهم بإخلاص العبادة له، صاروا يحتجون عليه بما كان يصنعه آباؤه: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدناهم على دين، على ملة، ونحن متمسكون بذلك، هم قدوتنا وأسوتنا، لا نترك دينهم وطريقتهم لقولك. هذا معناه: إن وجدنا أبانا على أمة. فكانت هذه الخرافات أمر أشربت قلوبهم بحبه، لا يتركونه، وكانوا أيضا من السخافة يعبدون حجر. وقد مثل يعجب المسلم الذي عافاه الله جل وعلا من ذلك: أليس عندهم عقول؟ قل: بلى، عندهم عقول، ولكن إذا لم يجعل الله لعبده عونا منه فإن أول ما يجني عليه عقله واجتهاده، يكون جانا عليه، فلا بد أن يكون للإنسان مساعد من الله وعونا منه يرشده ويمده إلى الطريق السوي، وإلا هلك. يقول أحد الذين هداهم الله جل وعلا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت: أرسلني أهلي بلبن وزبد إلى الآلهة، وكنت محتاجا إلى ذلك، وأود أني أشربه وأكل الزبد، ولكن خفت من الآلهة، فذهبت به ووضعته تحت الآلهة لتأكل. ماذا صار؟ يقول: فجاء الثعلب فشرب اللبن وأكل الزبد وبال على الآلهة. هذه آلهة؟ أتعجب. الواقع هذه اللي تستحقه. وقد ذل من بالت عليه الثعالب، فالعقول يقضى عليه، يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لما صار ما صار على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد تمحيصا وابتلاء وعلى من معه من المؤمنين، فأذيل عليهم المشركين وقتل منهم من قتل، وصار انتصارا للكفار، صار رئيسهم في أعلى الجبل أحد ينادي ويهتف بصوته لما كان مشركا يعبد الأصنام ويقول: اعلو هبل، اعلو هبل، اعلو هبل. هبل ايش هو؟ صنم في مكة قد خلفه، اصم ابكم، لا يسمع ولا ينطق ولا يملك شيء، ويقول له وهو في المدينة هنا: اعلو، يعني صل انت العالي. لهذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرد عليه وان يقولوا: الله اعلى واجل. فهذا في الواقع هو دين الشرك، هكذا العقل الذي شرف الله جل وعلا به عباده وميزهم به عن البهائم، عن الكلاب والحمير وغيرها، ميزهم بهذا العقل، ينتكس الإنسان ويرمي عقله تحت قدميه، ثم يصبح قلبه متعلقا بمن هو أقل منه قيمة، أقل منه قيمة بكثير. الحي يستطيع أن ينفع، يستطيع أن يمشي، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يأتي، يستطيع أن يملك شيء وأن يتصرف تصرف المحدود. أما الميت ماذا يصنع؟ ولا شيء. الميت عظام رميم أو تراب، حبات تراب قد ذهبت أجزاؤه وصارت تراب. أما روحه فهي معذبة أو منعمة، وغافلة عن ما يفعل هذا الذي يدعوه ويطلب منه. فإذا صار يوم القيامة قال له: كذبت ولعنه، وأنا بريء منك ومن دعوتك، سواء كان صالحا أو غير صالح يتبرأ منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، هكذا المعبود يلعن العابد والعابد يلعن المعبود، وكل واحد يتبرى من الآخر. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ولكن هيهات، انتهت القضية وحقت الحاقة ووجب العذاب، فما يفيد الندم ولا تفيد المعاداة ولا يفيد، ولكن العذاب كله يجمع عليه والحسرات تجتمع عليه في وقت لا يملكون شيئا، وإنما يتمنون أن يردوا لعلهم يخلصوا الدعوة. فهذه حقيقة شرك المشركين، وهي حقيقة شرك الحاضرين في الوقت الحاضر، المشركين في وقتنا تماما. إن لم يكن شرك هؤلاء الذين يعبدون القبور أعظم من شرك أولئك بدرجات، فهو ليس بدونه، ولكنه في الواقع أعظم منه، أعظم منه من وجوه. من فضلك اقلب الشريط.